أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.